ملايين على كيلومترات. اذا كيف طول ذراعه وطول رجله وطول يعني انا اقصد بنفس التشبيه الذي شرحه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما هو حجمه؟ اذا ما هو حجم هذا الملك الذي هاجى هذه هي ما بين شحمه اذنه وعقله؟ ولهذا نحن نقرا في سوره ياسين: وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خالدون. يعني هذه القريه التي قتلت ال ياسين لما اراد الله سبحانه وتعالى ان يهلكهم ويقتلهم قال: وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. يعني ما كان يعني قل نحن ننزل ملائكه لا يستحقون ذلك او هذا الامر الكثير، بل كان يكفي ان جعل صيحه واحده، لان الملك عظيم وقوته عظيمه. فما انزله الله سبحانه وتعالى امره ومن ذلك فيه اهلاكهم وقتلهم، فكان صيحه واحده. كذلك من صفات هؤلاء الملائكه الابرار انهم مخلوقون من نور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكه من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق ادم مما وصف لكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اين الطين؟ لهم اجنحه من صفاتهم انهم اجنحه. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى الروح الامين وبه وراى فيه 600 جناح. كذلك من صفات الملائكه انهم يتمثلون بالبشر، يجعلهم الله سبحانه وتعالى يتمثلون بالبشر، كما علمنا من حديث جبريل المعروف انه تمثل برجل ثم اتى للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابه فيها. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبهت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يتمثلون بالبشر. كذلك من صفاتهم انهم يتاذون مما يتاذى به بنو ادم، مما يتاذى منه بنو ادم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من اكل ثوما او بصلا او طراف فلا ياتي المسجد، فان الملائكه تتاذى مما يتاذى به بنو ادم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني كما ان رائحه الثوم والطراف والبصل رائحه كريهه، اقصد بذلك عندما تلقى النيه ثم كانت تصلي وبجوارك رجل يتاذى من هذه الرائحه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل ثوما او بصلا فليعتزل المسجد، لا ياتي وينزل الناس بالرائحه. وليس هذا معناه ان لا ياتي المسجد، بل معناه انه لا ياكل هذا قبل دخوله المسجد. والملائكه تتاذى ايضا بهذه الرائحه. كذلك فان الملائكه منظمين، فان الملائكه منظمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الظنين يقول للصحابه: الا تتراصون كما تفعل الملائكه؟ فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف الاول. بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا ان نتشبه بالملائكه في التراصي وفي الاستقرار. كذلك ولهم صفات كثيره، الملائكه لهم صفات كثيره، منها انهم يخافون الله سبحانه وتعالى، وهذا امر عظيم. يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، والخوف من الله سبحانه وتعالى سبيل كل خير. ونؤمن ايضا ايها الاخوه المسلمون عباد الله باعمالهم، بان الله سبحانه وتعالى جعل لهم اعمالا، فجعل جبريل مختصا بالوحي، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وخص ميكائيل بالمطر والرياح وما الى ذلك،

كانوا يريدون ان يعني ينتهوا من الماده الثانيه، فلما قلت ان هذا الامر عصيب بداوا يريدون ان يجعلوا الماده الثانيه لا روح فيها كما كانت قبل ذلك. وهنا ظهرت معركه الدستور، وظهر هنا ما المشكله يا اخوانا. في الجمعه القادمه سوف اشرح اليوم، ولكن المشكله ان وجود حكومه اسلاميه او وجود رئيس يعني يحب تطبيق الشريعه ووجود مجلس الشعب يريد تطبيق الشريعه، معنى ذلك ان اللجنه التاسيسيه سوف تنبثق من هذه من هذا المجلس الشعب الذي فيه مجموعه كبيره تريد الشريعه، وهذا سوف يعني يكون في الدستور. وهذا الذي حدث، وهذا الذي يريد ان يمنعوه، ان الماده الثانيه التي كانت مفرغه من مجموعها وجدوا وكتبوا ماده اخرى والماده 119 تبين وتبين معنى الماده الثانيه ان لا بد ان نسير على وفق المبادئ، والمبادئ معناها كذا وكذا وكذا. اذا فالمشكله هي مشكله عقيده. انا اقول لكم شيئا بسيطا جدا، في ماده من المواد ارادوا ان يكتبوها وهي ان المراه لها حريه ولها كذا وكذا، فقال الذين يخافون الله نكتب حريه المراه مكفوله وحريه الناس انا ما اعرف كلام يعني وحريه الناس مكفوله كذا ومكفوله ولهم حريه كبيره في ظل الشريعه الاسلاميه. قامت الدنيا ولم تقعد، قامت الدنيا ولم تقعد في ظل الشريعه الاسلاميه. نعم، لاننا لو لم نكتب في ظل الشريعه الاسلاميه لقامت المراه وقالت اريد ان يكون ميراثي كميراث الرجل. طالما انكم الدستور هذا معناه ليس قوانين، الدستور هذا معناه شيء لا نخرج عنه، نسن القوانين على حسب هذا الدستور. فقالوا لا، لا تكتبوا هذا، معنى ذلك ان المراه في ظل الشريعه الاسلاميه. كيف هذا؟ يعني الحريه هنا في ظل الشريعه الاسلاميه في ظنهم انها محدوده، ولكننا نريد ان نقول قل ان صلاتي يكفي ان تعبت وكتبت هذه فقط في الدستور، قل ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا تكفي، تكفي كل شيء. ولكن حتى اتفقوا ان يزيلوا هذه الماده باكملها. لما ارادوا ان يكتبوا ماده اخرى وهي نعم انه لا تجريم ولا عقاب الا بقانون، هذه ماده اراد يكتبوها، لا تجريم ولا عقاب الا بقانون. طبعا انت عندما تقرا الدستور لن تستطيع ان تفهم بعض هذه الاشياء وتاريخها، وان شاء الله ورئيس الجمعه القادمه ابين لك هذا، ما معنى لا تجريم ولا عقاب بقانون ثم حصل خلاف وحدث كذا وكذا وكتبوها لا تجريم ولا عقاب الا بنص، نص الدستور يعني. ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا تجريم ولا عقاب الا بقانون، فلو زنى الزاني القانون يقول ان الزنا عن طراد جائز. قانون احنا عايشين فيه، قانون مصر بتاعنا، لان نقول احنا مسلمين ونقول الزنا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، مش تكسروا، لا تقربوا الزنا. والقانون المصري يقول القانون الذي انبثق من التشريع الماضي يقول قبل ذلك ان طالما الرجل والمراه يعني زنا بينهم بعض استلطاف وزال بها فشيء جائز، ما المشكلة يعني؟ المشكلة أن يقتصرها. ولكن لما أبدلت كلمة إلا بقانون، أبدلت إلا بنص، إيه معنى النص؟ يعني ننظر في التشريع في الدستور، لابد وأن يكون العقاب يكون بنص. طب وما النصوص التي في التشريع؟ أن المبادئ كذا وكذا، وأن تفسير المبادئ الإسلامية بما قاله الفقهاء في المذاهب بما كذا وكذا. اذا مما قيل من هذه المبادئ ومن هذه النصوص ان الزنا حرام، اذا يعاقب الزاني. ولهذا عندما تستمع اليهم ويقول لا نريد الدستور، تقول لهم وما المشكله في الدستور؟ لا يستطيع ان يقول ذلك، لان من هؤلاء من يقول في الشاشات وفي بكل بساطه هكذا من الله تقول مثلا انتوا تريدون تقولون ان الاسلام اتى بحقوق المراه؟ نحن كانت المراه الهها، تقصد الاغريق، قبل ان ياتي الهكم وتشريعكم. هكذا يقول احدهم انه اذا كبر ابنه وبنته سوف يخيرهم بين الاسلام وغيره، يعني يرتدون. ويقول انه يريد الزواج كما يريد الزواج هكذا شرعي، يريد زواج مدني يعني، يعني هو وهي بعد كده من بعض على حسب مزاجه يعني. اذا ايها الاخوه المسلمون عباد الله، انا اريد ان اقول واللي كنت كتبت اشياء كثيره وبين لكم لما هم لا يريدون هذا الدستور، لكن يكفي فقط ان تعرفوا ان في الدستور هذا يمنع كبار الحزب الوطني الذين كانوا وفعلوا في تخريب الدنيا، يمنعهم 10 سنوات من اي وظيفه سياسيه او ما الى ذلك. كذلك بهذا الدستور يفتح ملفات الفساد عن طريق النائب العام، لان النائب العام انا مهما كنت كلام كثير، النائب العام هذا من الوظائف التي لا يجوز ان يخرجه احد، لا يعني كشيخ الازهر ما ينفعش ان شيخ الازهر يجي رئيس يقول شيخ الازهر يخرج، لا ما يصح، ممكن يخرج وزير لكن يخرج شيخ الازهر او النائب العام لا يستطيع ان يفعل ذلك. لما؟ لان النائب العام هو حكمه، يعني ممكن مثلا ترفع قضيه على الرئيس فالنائب العام يحقق فيها فيفعل كده مع الرئيس، الرئيس ممكن يفرده، لا لا في تحصيل النائب العام. فبتغيير النائب العام في دستور هذول الاحيان الدستور اللي حدث مؤخرا هيفتح ملفات الفساد عن طريق النائب العام، خروج بعض الناس المحكمه الدستوريه الذين هم في على ما يفعلون، محاكمه قاده الثوار، انتهاء المستقبل السياسي لبعض الرموز وبعض الاعلاميين وما الى ذلك من امور كثيره لا يستطيعون ان يقولوا هذا. ولهذا ايها الاخوه المسلمون الخص كلامي واقول لحضراتكم الحرب والفرقه والمشكله الموجوده مشكله عقليه، نحن نقول نريد تطبيق حكم الله وكتاب الله وسنته، واي احد يطبق اي واحد من الموجودين يطبق، ولكن يطبق كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هم لا يريدونه، اذا نطبقها نحن باذن الله تعالى عن اي بطريق التي يريدونها. لا يريدون، هم لا يريدون باي طريق، هم لا يريدون الا ان يطبقوا الفكر الماضي، لان الفكر الماضي هذا مع انه ينصر العلمانيه وينصر هذا الفكر كذلك ينصر هؤلاء الذين خربوا وقتلوا في البلاد. اما ما تفعله انت الان في ظل ما قلته اقول لك انهم جعلوا بافعالهم معسكرين، معسكر يريد تطبيق شرع الله ومعسكر لا يريد. ولا اقصد بذلك ان الذي المعترضين يعترضون على شرع الله، لا اقصد بذلك، اقول ان كبارهم وان كثير من المعترضين الذين يدعون التحرير او ما الى ذلك ويعترضون عن الدستور على الدستور، كثير منهم صرفاء ومنهم ناس محترمين، ولكن انا اتكلم عن الذين يحركون، اتكلم هؤلاء الشرفاء المحترمين هم فقط اذا نوقشوا وفهموا الامر وعلموه لرجعوا لانه في قرارات الناس محترمين. ولكن وكذلك العنصر الثاني او المعسكر الثاني يطلق بشرع الله، منهم اناس يريدون مناصبا او ما الى ذلك، انا لا اتكلم عن اشخاص بعينهم ولا اقول ان هؤلاء جميعا في الجنه وهؤلاء جميعا في النار، لا اقول، كل على حسب نيته، ولكن اقول ان الفكره نفسها وهي اننا نريد تطبيق شرع الله وان تطبيق شرع الله سوف ياتي بحقوق المظلومين، لا ياتي بحقوق المظلومين ولا يجعل البلد في خير الا تطبيق شرع الله. فاينما وجدت اي فكر او اي قول او اي انسان يقول اقوالا او يفعل افعالا لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فايده وانصره وكن معه، ولكن بضوابط شرعيه دينيه الا يكون مقتله والا تشترك في امور يسبق بها الدماء. ولهذا اكرر واقول كما قلت في الخطبه الماضيه، اذا اردت ان تفعل شيئا ايجابيا فلا بد من فتوى، فانك سوف تلاقي الله بالفتوى، لن تلاقي الله باقوال العلمانيين ولا باقوال العلمانيين ولا باقوال الليبراليين ولا باقوال السياسيين ايا كانوا اسلاميين او غير اسلاميين، فانك تقابل الله بفتوى يقول لك انت فعلت كذا وكذا، لما؟ تقول لي الشيخ الفلاني الذي اصدق في علم وجهه قال لي كذا وكذا، انتهى الامر فهذا الذي تريده فقط. هذا المسلم النقي التقي يريد شيئا واحدا، ان يفعل شيئا يرضي الله، ولهذا اقول لك خذ فتوى بالذي تريد ان تفعله، لا